لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فانتهينا في هذا القسم الرابع من أقسام الكتاب الذي تحدث عن اجتهاد التقليد. الباب الأول منه تحدث عن الاجتهاد، وقفنا عند الفصل الرابع من الباب الأول وعن أخطاء المجتهدين وهل كل مجتهد مصيب. يقول: مسائل العقائد إذا اختلف فيها مجتهدان فتناقض قولاهما فإن أحدهما مخطئ لا شك في ذلك. ومثال ذلك معرفة وجود الله تعالى وإثبات أسمائه وصفاته ومعرفة أصول الإيمان الستة وما تستتبع. بس عشان الاستهلال المؤلف هنا رحمه الله بمسائل العقائد مما قد يوهم ان هذا قاصر عليها، ولان هو يعني احيانا في بعض المسائل الخلافية بتضطرب عباراته بعض الشيء او بيتردد في الجزم، لكن عموما يعني من بدهيات العقول ان اي قولين متعارضين مش مختلفين. الاختلاف ممكن يكون بتعارض، ممكن يكون بايه، بغير تعارض. اي قولين متعارضين لا يمكن ان يكون صوابا في ذات الوقت. يعني ممكن بعض مسائل الخلاف الفقهي اللي نقول عليها من أعوص المسائل وإنها خلاف سائغ يعني واضح جدا، يعني لأن الأدلة متقاربة ومتشابكة، بس يظل إن القولين متناقضين يبقى أحدهما لا يمكن أن نقول أن كلاهما صواب. غسل الجمعة واجب ولا متأكد الاستحباب؟ احنا نتكلم على حاجة مشروعة، مختلفين في درجة الايه، المشروعية. لو قلنا انه واجب فهذا يعني ان القول، اذا افترضنا ان القول بوجوبه صواب يبقى القول باستحبابه خطأ، واذا افترضنا ان القول باستحبابه صواب يبقى القول بوجوبه خطأ. ستر الوجه والكفين واجب ولا مستحب؟ إذا قلنا إن الوجوب هو الصواب يبقى القول بالاستحباب خطأ. يعني لا، إزاي؟ ما هي القضية هنا، ما احنا الوجوب الـ يلحق بتاركه الايه، الذم والعقاب، والمستحب يثاب فاعل ولا يعاقب ايه، تاركه. فإزاي الشيء الواحد يمكن أن يوصف بالوصف وايه ونقيض؟ ما فيش علاقة خالص بين درجة الخلاف وهو سائغ أم لا، وإن احنا ندعي إن الأقوال المختلفة صواب. يعني ولذلك يعني قال بعض العلماء في القول بأن كل مجتهد مصيب، قال: قول أوله صفصطة وآخره زندقة. أوله صفصطة لأن هو مخالفة لبديهيات العقول، وآخره زندقة لأن لو مضيت الخط على استقامته يقول لك ما صوب العقائد المختلفة. هو ده اللي بيبقى بيوصل له ايه، دعاة الصوفية وحدة الوجود او دعاة الانسانية بعد ذلك. ما تيجي يعني هو يعني كيف، وقلنا لما يعني كنت اتكلم في درس العقيدة كيف يمكنك ان تفكر ولو للحظة في تصويب ملة من يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم كاذب، وإلا مصرح هذا بلساني هو أن سلم جاء بادعاء أنه رسول من عند الله للعالمين، فاللي حيصدقه لازم إيه يعني يؤمن به ويتبع. مستحيل حد، طب اللي رفض يبقى مكذب له أو معاند، والاثنين أسوأ من بعض. يقول لك لا اصلا مش لازم يكون مكذب. امال ايه موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كلها انه رسول من عند الله عز وجل، وانهم يلزمهم جميعا اتباعه، وان من لم يتبعه يدخل النار، وبالتالي ليس امام المصدق الذي صدق هذا لا بد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا منعه الكبر والعناد، ولا ده هيبقى اسوأ من مكذب. فاذا كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اما مكذب واما معان، كل بلغه هذا الخبر وبلغه هذه، فيعني كيف يستسيغ احد؟ لكن بيستسيغه في حاجات ممكن تكون خفيفه جدا ولا يؤبه لها، تاثر في تهدم المنظومه العقليه عند الانسان. فهو حتى لو في المسائل الخفيفه تصوره ان الشيء ونقيض يمكن ان يكون صوابا، في شيء يسير وارد ده يحصل في شيء كبير. يبقى بنفرق تماما بين درجة الخلاف سائغ ولا غير سائغ، وان ده يلزم منه عشان نقول سائغ ان احنا نقول ان كل مجتهد مصيب. لا، ده هو الخلاف معظمه خلاف تضاد، ومعنى كده حتى بقول احنا مش بتكلم حاجة مباحة ولا مش مباحة. انت عندك ممكن حاجة زي صلاة تحية المسجد في وقت النهي، بعض العلماء يقولوا واجبة او متأكدة الاستحباب، وبعض العلماء يقولوا منهي عنها محرمة او مكروهة، ويظل الخلاف ايه سائر. من اقوى يعني صور الخلاف، الخلاف الناشئ عن تعارض عمومين كما هو الحال في صلاة تحية المسجد في وقت النهي. وهذا التعارض الواضح جدا يمنعك انك تقول ان كلا القولين صواب. ده لازم اذا افترضت صواب احدهما فلازم يكون التاني ايه خطأ والعكس. ممكن واحد يقول لم يتبين لي الصواب، ويتفرق كتير عن يقول ان الاتنين ايه صواب، او يقول انا بنيت وجهة نظري فيما هو الصواب بجهد ونظر، وبالتالي احتمال الخطأ وارد، واحتمال ان يكون التاني مصيب وارد، ومع هذا انا ساعمل بما ايه بما غلب على ظني. قلنا قبل كده قصة ايه عنز ولو طارت، مش كده؟ مثال عربي قديم معروف بيقول، ده بيلخص قصة فقه الخلاف بشكل وينفع معانا هنا. طبعا اتنين شافوا خيال كائن حي من بعيد في الصحراء، فمن حجمه كده يعني مش باين التفاصيل والحركة برضو مش باينة، فأحدهما يعني توهموا عنز، يعني ايه يعني نعجة صغيرة او نحو هذا او ماعز صغيرة يعني عنز، والاخر توهموا طائر. هو مستحيل يكون عنز يكون ايه طائر، لكن لبعد المسافة لازم كل منهما ان يتقبل وجهة نظر الاخر، مش انه يعمل بها، مش انه يقول، مش يغير وجهة نظره، لا هو فقط يقول انا ما عنديش بينات، لو عندي بينات اقول للتاني انت معاند، لكن انا عندي غلبة ظن، وغلبة ظن جت ايه بتدقيق النظر فاذا هنا ده نموذج في خلاف سائغ سببه غياب البينات، ان الادلة الموجودة هو دليل حسي وهو النظر، بس نظر من ايه من بعيد يعتريه كثير من التشوه، وبالتالي ما بقاش هنا الحس اللي هو قدامك عنزة هي او قدامك ايه طائرة. فاذا كان الى هذا القدر والخلاف محتمل، وليس معنى احتمال ان الخلاف يحتمل ان نقول ان القولين صواب. ممكن واحد يقول انا مش متبين ليه لهذا ولا ذاك، وبرضه مش معنى كده انه يرى ان الاثنين صواب، هو مش قادر يعرف الصواب فين. وبعدين هذا الكائن طار، فاللي بيقول انه طائر قال للآخر انظر انه طائر. خلاص جت البينات. هنا بقى جت الايه؟ البينات. الآخر يا اما يسلم يا اما هيبقى معاند. فقال عنز وان طارت. فخلاص ده العناد. اذا المثال دوت بيدينا قضية كان فيها خلاف سائغ، وهي بعينها بقى الخلاف فيها مش ايه؟ مش سائغ، لان جات البينة، وفي الحالتين كان الحق واحد. لكن ممكن بالنسبة لمن ينظر في هذه الأدلة اللي جات له يقول والله هو أنا الحق، أنا اعتقدت إن الكذا هو الحق من باب غلبة الظن عندي، وفعلا يعني أحتمل قول لمن يقول بقول آخر لأنه ممكن يكون شاف من زاوية تانية أو هكذا. فإذا جاءت البينات يصير خلاف تضاد مذموم، يبقى هو في خلاف تضاد محتمل وفي خلاف تضاد يذم أصحابه، لكن هو اسمه ايه؟ تضاد. يبقى الحق فيه واحد. طب هل في مسائل الحق فيها يتعدد؟ لو خدنا المثال اللي احنا كنا نتكلم فيه ده وطورناه شوية، فواحد يقول والله انا هم يعني اتقابلوا في الصحراء وعايزين يصطادوا شيء بقى، فواحد يقول له انا رأيت عنز او بقى يبقى شيء حاجة برية عشان تنفع يصطادوها العنز لكن لها اصحاب، يعني يقول ايه رأيته خليها عنز زي بعض ان رأيته عنز تعالى نروح نصطاد، يقول له انا وانا جاي رأيت طائر. هنا مش مضطرين نقول ان احد القولين صواب والتاني ايه، لانه مش الاتنين بيتكلموا على نفس الشيء في نفس اللحظة. صحيح ما بيتكلموا في زمن متقارب وفي نفس الطريق او في نفس المنطقة، لكن المنطقة وارد يكون فيها عنز وفيها طائر في نفس الوقت. فاذا رأى الاول عنزا منفردا مع ان يرد الخطأ على الاتنين، لكن هنا انا بالنسبة لي واحد يقول شاف عنز واحد يقول شاف طائر، هفترض ان وده عندي الاصل فيه الصدق وده عندي الاصل فيه الصدق، ده حواسه سليمة وبصره جيد وده بصره جيد، ومع هذا مع احتمال الخطأ هقول لا ده هي المنطقة فيها عنز وفيها ايه وفيها طائر، وممكن اللي عايز يستطبق يبحث عن الاثنين ده يعني. فاذا في مسائل بيكون في قولين في نفس المسألة لكن غير متعارضين، ده عمرها ما تيجي ان انا اقول عن فعل معين بنفس الظروف والأحوال إذا أعطيته حكم الأحكام الخمسة، فأي واحد يعطيه حكم آخر من الأحكام الخمسة هيبقى إيه؟ خلاف تضاد. بدي نفس الفعل في نفس الظروف حكم ما، يبقى اللي يجي يدي الفعل ده في ذات الظروف حكم آخر يبقى برضه ده تضاد. انما يجي منين اقول ان حد يقول يدي الفعل ده حكم في ظروف معينة وهذا لا يعارض، يبقى الحكم انه ياخد حكم اخر في ظروف اخرى. ولذلك لما كان اجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاسئلة اختلفت، قال يعني سئل عن افضل الصدقة فقال ما كان عن ظهر غنى، تاخد كفايتك وتشبع حاجات نفسك وثم تتصدق بما يزيد. سئل عن صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة في مناسبة أخرى فقال الجهد المقل، واحد اللي معاه أقل من كفايته فيجهد نفسه ليقتطع حتى من القليل ده لكي يتصدق به. فطالما ان الاثنين، طبعا هو احنا قلنا خذوا بالكم بنينا يعني علم الاصول على ان الاصل ان القول المكلف كالقول بقية الايه المكلفين، لكن لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم اخبر مكلفا باجابة ومكلف اخر باجابة يبقى اكيد في نكتة هنا ليست هنا، ونقول يبقى بعض الناس يقال له افضل الصدقه بالنسبه لك ايه؟ ما كان عن ظهر غنى، اللي هو مش هيتبع الصدقه بتاعته من ولا اذى، ولا الشيطان هيدخل له من باب كان المال في يدك فاعطيته لغيرك، ايه فاعطيته لغيرك وايه جلست محتاجا. اما اللي يقدر يجاهد نفسه وجرب نفسه فوجد انها، لان هذا لا يحسب الافضل صدقه بالنسبه له الجهد الايه؟ فده هنصنفه من خلاف تنوع. الاجابتين دول اجابتين من النبي صلى الله عليه وسلم في حالين مختلفين، يبقى ده اختلاف ايه؟ تنوع. يمكن مثلا من امثلته بيشبه له العلماء لما يعني من باب الفتوى للحكم، والا فهو الحكم نقول التفصيل، يعني مثلا حكم القبلة للصائم نقول انه الاصل الجواز، ولكن يعني تكره اذا كان يخشى يعني ان تتحرك شهوته، بل تحرم اذا علم انه او غلب على ظني. بيجوا العلماء في الفتاوى اذا يعني كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، اذا سالوا شيخ كبير فقال لا باس، سالوا شاب فقال ايه؟ لا تفعل. دي كده فتوى قال لكل واحد الحال اللي تناسبه. اما بقى لما يجي في تدريس الكلام ده لطلبه العلم يبقى بيدرس بالتفصيل اللي هو اذا كان واذا كان، الحالات بتبقى موجوده. يبقى ده مثلا امثله خلاف التنوع في الشرع، ان يجي صحابي يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقراه الايه بطريقه او ويثبت قراءه اخرى، فاحنا علمنا ان القران ايه؟ فيه قراءات، يبقى نقول ان الايه دي بتقرا كذا وكذا. وحتى في التفسير اتفقنا ان لما بيبقى عندي الايه الواحده قرات بقراءتين بنعاملهما في الاستنباط والاستدلال معامله الايتين، يعني نعمل اللفظ الاولاني ونستنبط ونعمل وناخذ الايه باللفظ الثاني ونستنبط منها. ان يثبت صيغ الاذان، صيغ التشهد، كل ده هيعد من خلاف الايه؟ التنوع. ليه؟ لان نزل لما علم، اذا كان احد الصحابه يخبرنا ان نزل لما علمه التشهد بالهيئه الفلانيه والاخر بالهيئه الفلانيه، كانوش الاثنين قاعدين مع بعض في نفس الوقت في نفس الساعه؟ لو في نفس الوقت والساعه واللحظه يبقى لا، ده لازم يكون خلاف ايه؟ تضاد. وندور القرائن اللي تقول لنا مين اثبت حفظا من مين. لكن لما يكون كل روى ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بنقول هذه صيغ ثابتة للتشاهد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة. شوف هنا فيش تناقض، لأن أنا لو قلت الصيغة الفلانية صحيحة مش معنى كده أن كل ما عدها إيه؟ خطأ. يبقى ده مهم جدا، أنه يعني لا يجوز. وللأسف احنا بنقول ان علم الاصول يعني تضرر من اقتحام المتكلمين له، والمتكلمين مع ادعائهم ان هم ارباب العقول يجيبوا حاجات تصادم العقول، منها انهم يختاروا وينتصروا الى ان كل مجتهد مصيب، وهذا مناقضة للعقول كما ذكرنا. مثلا من ضمن الحاجات اللطيفة عند، وشوف بقى ازاي الفقهاء اكثر ضبطا لهذه الامور من المتكلمين ومن الاصوليين كمان، وعلى الاصوليين متأثرين بالكلام. يعني ورد احاديث صحيحة بافانيد يعني هي غاية في الصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوف، انه صلاها بركوع واحد، وانه صلاها بركوعين، وانه صلاها باكثر من هذا. يبقى هنا الفقهاء فوجئنا ان هم قالوش، او يعني عدد منهم ما قالوش بانه دي زي صيغة التشهد، قالوا انه هذه احدى الهيئات، وهي صلاة ركعتين كل ركعة بركوعين، ان هذه الصيغة محفوظة والباقي شاف، الباقي حصل نوع من الخلل عند الرواة. طب ليه ما قالوش بان بأن دي هيئات مختلفة جائزة لصلاة الكسوف. هم بتتبع الروايات وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وهي اللي حصل الكسوف على عهد السلام مرة واحدة، وكان في العام الذي توفي فيه ابنه إبراهيم. وقالوا قال الناس أن الشمس قد خسفت وفاته، فقال أن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخوف بهما عباده، لا يخسفان لموت أحد ولا إيه لحياته. لكن هي دي الواقعة، وبالتالي احنا كده أمام واقعة واحدة، يبقى أكيد كانت هيئة واحدة من دول. وبعدين نبتدي نشوف بقى مهم جدا، كما اتفقنا لما قلنا إلى النظر في الأدلة، فالترتيب اللي بيقوله معظم الأصوليين إن يعني ننظر في كتاب الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فيذكرون الإجماع ثم القياس، أخذا من حديث معاذ رضي الله عنه في الذي يفيد هذا المعنى. الكلام ده في ترتيب قوة الأدلة، وإلا ما ينفعش عالم حينظر في المسألة إلا ما يجمع كل الأدلة اللي فيها ويطمئن إليها. هنا برضو ما ينفعش يعني شوف العلماء بعد ما نظروا ولقوا عندي كذا كذا صيغة، وبعدين بحثوا، ما هو كان ممكن أسهل حاجة أقول إيه هيئات مختلفة للكسوف، ويبقى الكلام ظاهره أنه جميل جدا. فالعلماء ما قالوش أنه لا ما ينفعش إلا نتيجة اللي احنا اتفقنا عليه المرة السابقة، ان المجتهد مش بياخد الامر بالصورة التي يهمها هذا الكلام. الكلام ده يمكن بيراعي قوة الادلة وترتيبها، لكن المجتهد لازم يضع كل الادلة قدام منه. فلذلك كان ممكن لو ما كانش المجتهدين بحثوا قضية هو الكسوف حصل كم مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طب انه مرة لو قلنا مرة بركوع ومرة بركوعين ومرة بثلاثة في كل ركعة، طب مين اللي أدرك دي ومين اللي أدرك دي وهكذا. لا، لما بحثوا وجدوا هذا، بأثر هذا على طريقة التعامل مع الأدلة، وبقى مضطر بدل ما أقول الجمع بين الأدلة وإعمال كل الأدلة بأنها هيئات مختلفة لصلاة الكسوف، لا، المعلومة ديت خلت العلماء يقولوا لا احنا مضطرين نرجح. طب وبعدين خلاص نرجح صلاة الرواية اللي فيها الركوعين، لأن الراوي قال صليت الكسوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، فده إيه بينقل نقل وضع. لكن لازم برضو نشوف هو منين ممكن يجي وهم عند الثقات، لأن برضو احنا علم المصطلح وديننا بنأخذه بناء على أننا نثق فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فلازم لما يجي يقول ان الثقات من الصحابة او من بعدهم وهم هنا، لازم اعرف اسباب الوهم ايه. طب ايه ده هيفيدني في ايه؟ الاطمئنان الى نتيجة البحث في المسألة، يقول والله هي صلاة كانت جامعة ولم تكن على ترتيب ودعي اليها الناس وتكثر، والبعض كان داخل المسجد والبعض كان خارجه، ولم يكن هناك مكبرات صوت كما نعلم، فلعل البعض صلى ركعتين كما على الركعتين المعهودتين وظن ان هذا هو فعل النسلم والتكبير بيتداخل ال ال ال ال وهكذا. وبالتالي يعني حتى هذا التحليل في حد ذاته هو اللي قدنا الى ترجيح رواية من قال انه صلى داخل المسجد، بل وصلى في الصف الأول إيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يبقى الباقين حضروا نعم وصلوا، ولكن صلوا على ما يصل إلى سمعهم من تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، واختلط الأمر عليه. وبنأكد تاني مرة تانية إن يعني تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل القرآن علوم أولادها الأمة عناية يعني فائقة جدا عبر التاريخ، وما كناش مستنيين يعني إبراهيم عيسى وإسلام البحيري أو حتى من هو يعني أفضل منهم بعض الشيء، يعني كانش مستنين حد من المعاصرين يقولوا الحقوا لقينا في البخاري أحاديث ضعيفة، احنا لقينا أحاديث متناقضة. طبعا تلات ارباع أو تناقض العقل أو تناقض القرآن أو يناقض بعضها بعضا، كل الكلام اللي بيقولوه كلام يعني غير صحيح، فيما عدا النماذج اللي المستشرقين نقلوها عن كتب شروح السنة أو كتب تأويل مختلف الحديث، بس هم لما نقلوها نقلوها من غير جوابها، مع أنهم عارفين أن الأمة اشتغلت على هذا الجانب وبذلت فيه جهد كبير جدا، أنه لما يجي لي حاجة ظاهرها التعارض أعمل إيه. الحاصل هنا أن من الناحية العقلية مستحيل تصف قولين متناقضين أن كلاهما صواب، ده وارد قولين متعارضين يطلعوا الاثنين خطأ ويبقى الصواب ايه؟ قول ثالث، لكن مستحيل يطلعوا الاثنين ايه؟ صح. يبقى طب يقول لك اذا انت كده الخلاف واسع الأمة، والأمة انت بتكلف مسألة تانية، ان واسع الأمة دي مش معناها ان القولين يكونوا صواب، ولكن واسع الأمة متى؟ لم في المسائل التي لم تأتي فيها بينات. ويمكن ده التعليق الثاني اللي هو بدأ بمسائل العقيدة وقال لنا خدوا بالكم مسائل العقيدة هيبقى الحق فيها واحد، بنقول له لأ، هي كل المسائل اللي فيها أقوال متعارضة الحق فيها ايه؟ واحد. طيب خلاص هنعدل الأمر بقى ونقول ان مسائل العقيدة الخلاف فيها غير سائل، ومسائل الفقه الخلاف فيها ايه؟ سائل. وده نلاقيه موجود عند علماء كتير، نقول لا حتى ده برضو كلام مش دقيق. العلماء اللي ذكروه ذكروه على انه كلام اغلبي، غالب مسائل العقيدة مجمع عليها من اهل السنة، وانما خالف في ذلك الايه؟ الفرق الضال. و كثير من مسائل الفقه الخلاف فيها يعني موجود بين أهل السنة، وبالتالي يسع فيها الخلاف. لكن لا، أنا عندي مسائل في العقيدة اختلف فيها الصحابة فمن بعده، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا مثل. عندي مسائل في الفقه مجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات والخمس ووجوب الزكاة ووجوب صوم رمضان ووجوب حج البيت وحرمة الزنا وحرمة الخمر وحرمة اللواط، لأن هو التي بيحاولوا إيه يهزوا الجزئية ديت، وهي مجمع عليها كما تعلمون. إذن لا، الضابط إيه بقى؟ أي برضو الضابط وجود البينات من عدمه. وصحيح هنلاقي معظم مسائل الفقه فيها بينات، فيها أدلة، كل منصف كل معظم للدليل لازم يفهم الدليل كده، من نص من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي. فإذا جاءت البينات كان مخالفها مخطئ ومذموم. طب إذا جاءت الأدلة المحتملة، خد بالك ما فيش دليل في الدنيا هتلاقي الإجمال فيه ينفع انك تحمله اي معنى شئت، كما يدعي برضو بعض الزنادقة. لا، لكن زي ما قلنا كده يجي دليل تبقى متأكد معاه ان غسل الجمعة مشروع، لكن درجة المشروعية ايه؟ في خلاف نتيجة تعارض الأدلة في هذه المسألة. يبقى عشان البعض بيقول يعني يستدل بالخلاف على ان النصوص حمالة اوجه زي ايه؟ الضلال الذي ينشره سعد الدين الهلالي وغيره. لا، هو احنا فعلا بلاقي كتب الفقه مشحونة بالخلاف، لكن تبص تلاقي في مواطن كتيرة جدا هو الخلاف على درجة مشروعية شيء او درجة ذم شيء، هو على سبيل الحرام ولا الحر التحريم ولا على سبيل الكراهة. او نحو ذلك. فالمقصود هنا انه ممكن يجي عندي انا الادلة متضافرة على ان غسل الجمعة مشروع، لكن درجة المشروعية ايه ما فيهاش بينات، فيها قرائن بتحتاج شوية نظر وتتعارض فيها الانظار. الواجب على كل من يستطيع الاجتهاد، اتفقنا الاجتهاد يتجزأ، المجتهد المطلق او طالب العلم او حتى المقلد يجتهد انه يسأل من يغلب على ظنه انه افضل، ولو يقدر يعرف الدليل ولو مختصر، واتقوا الله ما استطعتم. وفي النهاية دي عبودية خاصة، يعني بعد ما يحصل هذا الاجتهاد ويحصل هذا البحث وهذا التحري، هذا ربما ساعتها فعلا نقول ان الاقوال متقاربة معه. يبقى حتى مسألة طب هو سائق ولا مش سائق، يعني مسألة المجتهد يبقى مصيب، كل مجتهد مصيب، ملهاش علاقة لا بعقائد ولا بغيرها، هي كلمة خاطئة في كل المجالات. طيب قبول الخلاف او كل مجتهد معذور، دي اذا لم يكن ايه ثبت بينات، ويبقى ساعتها فعلا نقول كل مجتهد معذور او كل مجتهد مأجور كما ايه في الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله ايه قصه بن قريظه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة أدركهم العصر في الطريق، فاختلف الصحابة، فريق قال مصلي، وقالوا لم يرد من إنما أراد أن يحثنا على السير ولم يرد منا إضاعة الوقت، وفريق قال إيه لا نصلي العصر إلا في بني قريظة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتج به من يقول كل مجتهد إيه مصيب. السؤال إحنا القصة فيها فريقين، فريق قال نصلي وفريق قال إيه نؤجل، في فريق قال ان القولين صح، مفيش. نعم هكمل، حاضر والله هكمل يعني لما خلص. حد قال ان ده، انا السؤال هنا ان حد من اللي في الواقع قالوا ان ده خلاف تنوع وقال ان القولين صواب؟ ما ولذلك يكثر من يعني يكثر في كتب الاصول وعند من يتعرضون لفقه الخلاف ان يدرجوا هذا المثال ضمن خلاف الايه التنوع، وهذا ايه مبرره وحنقول. المهم انهم ايه انتهى الامر، اللي كان اجتهاده انه يصلي صلى، واللي كان عايز يأجل أجل، ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال هنا أنه لم ينكر على أي من الفريقين، فالبعض قال إذن القولين صواب بدليل إنسان ينكر عنه، وساعتها بيقولوا إذن في هذا اليوم كان يجوز صلاة العصر في وقتها، وكان في رخصة للتأخير للإيه للمغرب. ده احد التأويلات، والراجح فيما نرى انه اختلاف تضاد، وان في قول صحيح والاخر خطأ، وان النبي صلى الله عليه وسلم، وان الخلاف نتج منين؟ نتج من وجود الادلة القضية بوجوب الصلاة في وقتها، نصاتها كتب مكتبا موقوت، وان الامر من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وارد يكون رخصة خاصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا في زمن واحد، كان في زمن واحد وزمن تشريع، ووارد يكون انه اراد ان يحثهم على سيء، يعني اسرعوا بحيث تصلوا ديار بني قريظة قبل صلاة الايه العصر. فلما احتمل هذا اختلف، تمام. فالراجح انه اختلاف تضاد، وان ال ال ال ال اللبس جاء من احتمال ان النص يكون للحث على السير، واحتمال يكون رخصة خاصة، وانه مع هذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهما، مع ان عندنا معظم المسائل المشابهة اللي حصل خلاف ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بين من المصيب، عمر وعمار رضي الله عنهما لما أجنب ولم يجد الماء، أو الذي صلي بتيمم ثم حضر الماء فأعاد أحدهما لم يعد الآخر، الذي لم يعد أصبت السن، وقال الآخر أخذت أجرك إيه ليه مرتين، المرة الأولانية عبادة صحيحة والتانية غلب على ظني إن الأولى بطلت وجود المية فهي في حقه إيه عبادة. بعد الحديث ده الراجح إن اللي حيصلي بعد حضور الماء هذه ليست عبادة أو لا يؤجر عليه، طبعا إلا لو هو تأويله إنه مازال إذا أعدها حيأخذ أجره إيه مرتين. طب ليه هنا في حديث بني قريظة ما قال لهمش من المصيب؟ لأنها واقعة عين ولن تتكرر. ده هو قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وخلاص، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعكر على نفس أي فريق، وإلا فلو كان ده حكم تشريعي مستمر لا بين النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه من المصيب. احنا عايزين نقرا الفصل وبعدين احنا باختصار يعني احنا قلنا اللي صلوا قال انا عندي ان الصلاه كتاب كتابا موقوتا، نص لا يقبل النزاع، وان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر إلا في بني قريظة كأن معناه أسرعوا بحيث تكونون في بني قريظة قبل صلاة العصر، وإنه مش معناه أنها لو تأخرتم في الطريق فأدركتكم الصلاة أخروا الصلاة، قبل لم يولد منا تأخير الصلاة، وده الراجح والله تعالى. الفريق الثاني قال معنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ليه نعتبره فتوى خاصة أو ليه نعتبره أنه هو نوع من الحث وقد يكون بوحي أوحي إليه في الجهاد عموما، يمكن تأجيل صلاة العصر أو في اليوم ده على الأقل، قالوا طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي العصر إلا في بني قريظة فيؤجل. طيب بيقول أخطاء المجتهدين، وهل كل مجتهد مصيب؟ مسائل العقائد إذا اختلف فيها مجتهدان فتناقض قولهما فإن أحدهما مخطئ لا شك في ذلك، ومثال ذلك معرفة وجود الله تعالى وإثبات أسماء وصفاته، عرفت تفسير من الستة وما تستتبعه، ومثلها معرفة الأمور التي وقعت أو ستقع، أو مثلها كل شيء، أي قولين متناقضين ما ينفعش يقول الاثنين إيه صواب، لأن الأمر الذي يقول ومثله معرفة الأمور التي وقعت أو ستقع، لأن الأمر الذي وقع لا يتغير واقعه باختلاف الأقوال والأراء، كما قال تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيء، وقال فماذا بعد الحق إلا الضلال، والحق هو الواقع. والحكم المخطئ في مسائل العقائد، المخطئ في العقائد إن كان خطأه في معرفة وجود الله تعالى أو استحقاق للإفراد بالعبادة أو أداه خطأه إلى إنكار أصل من أصول الإيمان الستة أو إلى ترك الدخول في الإسلام، فإن خطأه يكون كفرا. ومثال ذلك كفر المشركين واليهود والنصارى، وكذلك أن أداه اجتهاد ولا تجويز عمل هو شرك بالله تعالى. وأما إن كان خطأه في نفي رؤية الله تعالى حقيقة أو تأويل الصفات ونحو ذلك مع إقراره بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فقد اختلفت الأمة في تكفير المخطئ في ذلك، والأقرب عدم القول بالتكفير لمن استفرغ وسعاه في طلب الحق بذلك، بل يكون خطأ ذلك بدعة اعتقادية. والله يعني بقت أقحم في المسألة حتى بحث البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، وده يعني بحث طويل وليس هذا مجاله. ثم يقول الخطأ والإثم في المسائل الفرعية. نحن في الواقع بنقول الأولى نقول في المسائل التي ليست فيها بينات، سواء كانت فرعية أو أصولية. أما المسائل الفرعية فقد اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور من الفقهاء يعني من أصول الدين، يقول ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن المصيب من المختلفين واحد، ويسمى أصحاب هذا القول المخطئ، وقوله هو الصحيح إن شاء الله تبارك تعالى للأدلة التالية. الأول أن المجتهد يستفرغ وسعاه في طلب الحق، والحق هو حكم الله في المسألة، فمن أصاب حكم الله فقد أصاب، ومن أخطأه فقد أخطأ الحق، ولا يقال لمن أخطأ أنه قد أصاب. الثاني دليل عقلي، وهو أن المجتهدين إذ قال أحدهما في شيء معين إنه حرام وقال الآخر ليس حراما، فهذا تناقض، واجتماع النقدين غير معقول. الثالث ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ، ما قالش ايه ان هو ايه. هو يجي يستدلوا بالحديث ده، ما عاش هو مأجور على كل حال، ولحضرتك مأجور على كل حال، بس لفظ الحديث فيه اخطأ، وانت بتقول تاخد مأجور دي انه مصيب، لا ده اكيد كده هو مأجور وان كان ايه مخطئا. يقول ودلالة الحديث على هذه القاعدة واضحة، حيث سمى هذا مخطئا وسمى الآخر مصيب، وأفاد الحديث فائدة أخرى، وهي أن المجتهد المخطئ في الحكم محطوط عنه الإثم، ولعل ذلك لعدم تعمده الخطأ، وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وجعل له أجر، هو والله أعلم أجر اجتهادي في الوصول إلى الحكم الشرعي. وقال آخرون من الفقهاء كل مجتهد في الأحكام الفرعية مصيب إذا استفرغ وسعاه وكان أهلا للاجتهاد، وللمقلد أن يتخير من أقوال المجتهدين المختلفين ما شاء. احنا اتفقنا أن القول ده مش صحيح، ولكن وبرضو أن المقلد يختار ده كده كأنه يعني إما تشاهي وهوى، وإما أنه بيخليه مجتهد وهو ليس مجتهد. والمقلد يسأل من صادفه ممن هو أهل لأن يخبره عن دين الله تبارك. ولا يمكن أن يقال أن الأقوال في حق المجتهد في حق المقلد كلها صواب، يقول فكلها في حق صواب، ويسمى الذاهبون لهذا المذهب المصوبة، وهذا القول ابن شريح وأبي حامد والمعتزلة وأبي الحسن الأشعري ونسبة إلى الإمام أبي حنيفة وإلى أبي يوسف رحمه الله جميعا. يعني العلماء يحكونه في الكتب ويحكونه عن يعني بعض من يقول بأن كل مجتهد مصيب، من المنتسبين إلى العلم والسنة، يعني ليس قول تميزا به فرقة، وإن كان هو في غاية الضعف، فمش لازم نقول إنه هو خلاف شاذ، بس على الأقل هو ما عشان كده نقول هو في غاية الضعف. يا ريت بس هو انت هتقول كده، هم بيقولوش كده. اقول لك انا لو كان عندي كلام في الشرع او العالم مثلا في زمن قديم قوي او في زمن غير اللي احنا بنتكلم فيه، واستقر على ونحن نعلم انه في زمانه او له اقوال تانية انه المجتهد ان الصواب في المسألة واحد، فنتأول انه هو في الاجر. لكن هم بيقولوش كده، هم بيقولوا يعني هو بينظر وبيقول وقعت بني قريظة عشان يقول انه لا هذا صواب وذاك صواب. يقول امام المسلمين والاجتهاد في الوقائع المستجد. قال المزني صاحب الإمام الشافعي: إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب الاقتضاء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف، ويسأل كل فرقة عما اختارت، ويمنعهم من الغلبات والمفاخرة، ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة، ويحضهم على القصد به إلى الله تعالى. فإن الله تعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فبذلك يتبين لهم نظر الكتاب والسنة. هو بعض العلماء بيقول إن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، والقاعدة دي في حد ذاتها قاعدة غير مطلقة، بمعنى ما كان الصحابة في عصر أفضل الناس بعد الصحابة، في عصر أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، ونقلت لنا مذاهب للصحابة في المسألة الواحدة، فلا يمكن أن يقال أن اجتهاد الحاكم بيرفع الخلاف في المسألة هكذا بإطلاق. لكن نقول إيه؟ إنه الأمور التي يلزم أن تعمل فيها الأمة كلها بمذهب واحد، فمين اللي بيختار المذهب ده؟ الإمام، بشرط أن يكون من الأقوال السائغة عند أهل السنة. ولذلك إحنا كنا قديما بيترجح لدينا يعني موضوع طويل كده، كان دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها بتعمل في إثبات الشهور القمرية بالرؤية البصرية، استعملت تلسكوب أو غيره، لكن المهم إيه، رؤية مش إيه، مش حساب. وبعدين جه الدكتور سيد طنطاوي رحمه الله وعافى عنه أدخل قضية الحساب، وعندما أدخلها إثباتا ونفيا، يعني لو بتوع الحساب قالوا الهلال ولد ولكن يستحيل أن يرى لوجود غيوم أو كده، يوم يقول إيه بقى شهر إيه دخل، وهذه مجمع على بطلانه. الإجماع اللي بذكره شيخ الإسلام تيمية على عدم العمل بالحساب في الشهور العربية، يعني العمل بها، يعني تحسب وتقول يبقى كده إيه، تعتبر ان الهلال موجود، تمام. لكن ان الحساب يستعمل في النفي او مراجعة شهادة الشهود على الحساب، او بعبارة ادق ان شهادة الشهود اذا خالفت الحساب القطعي، يعني يكون كل الفلكيين يقولك لا ده هو الليلادي مستحيل يرى، لان في حالات بتبقى ايه، حالات حدية كده، يعني يقولك ممكن وممكن حسب هو اتولد قبل الغروب بقد ايه. فلو اتفق الحساب على ان الهلال لا يمكن ان يرى، ثم جاء شاهد حتى وان كان عدلا فقال انه رأى، بنضاعف رؤيته، نقوله هو واهم، ماشي. دي الراجح انها صحيحة وليست داخلة في الحساب البدعي، لانه ورد شاذ شل اذا خالفوا الحس واذا خالفوا او الحساب المتفق عليه. المهم هو لما جاء هو بموضوع الحساب بدأ هناك حالة من الاستنفار، طب نعمل. وكان بقى الغالبية بيرجحوا انه اذا ظهرت الرؤية في بلد لازم جميع اهل البلد الصوم والفطر ايه معها، اللي هو بيتقال عليه اتحاد المطالع او بيسمى. فبدأ هنا انك انت بترجح اتحاد المطالع، وان الجهة المنوط بها الاعلان عن دخول الشهر وخروجه بتتبع مذهب بدعي، كون قناعة بان انت تعمل في بمذهب اتحاد المطالع. خلاص اي بلد بقى تسبق الاعلان الرؤية، بس تكون رؤية شرعية تعمل ايه بها. وكان وقتها بنقول ايه انه والله اما في الصوم فالامر يسير، يعني لو انت صمت قبل الناس، اما لو افطرت قبل الناس في هلال الفطر يبقى تستسر بايه بفطرك. ولكن وجدنا ان العلماء اللي بيقولوا كده معظمهم بيقولوا ان لم يكن كلهم من المتقدمين والمعاصرين، انه مسائل الهلال لا يستقل فيها احد الناس بالعمل بمذاهبهم، لازم حد يوحد الايه الناس. وبالتالي اللي استقرنا في النهاية على بغض النظر عن تفاصيل الخلاف الفقهي في هل يعمل بالحساب الفلكي في النفي ام لا، اما في الاثبات فهو بدعة بالاتفاق. هل في اختلاف مطالع ولا اتحاد؟ انت في النهاية بغض النظر عن مذهبك بتعمل بمن اذا اعلن دخول الشهر اشتهر بين الناس، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. البعض برضو يفهم كلام عجيب جدا ان لو جه مثلا رمضان يوم خميس يبقى لازم يجي شوال اوله خميس ويجي ذي الحجة اوله خميس، ده مش بيحصل يعني. هو لا، ده المقصود انه الذي يحصل بخبره او بقراره او باعلانه ان الناس هتعتبر ده رمضان، يبقى كل الناس ايه، يبقى هو ده رمضان. وهكذا في كل شهر، وده الراجح في المسألة. يبقى اذا في مسائل الامة لازم تعمل فيها بقول واحد، وده في الاخر يحسمه الايه الامام. لكن فيما عدا ذلك فكل واحد يعمل بما يراه انه دين الله تبارك. نفس القضية بنقولها في العمل الجماعي. العمل الجماعي القضايا التي يلزم ان يكون الكيان الذي يقوم بتنظيم الفروض الكفايات، تعلم العلم وتعليمي ونحو ذلك. إذا الأمور التي لا يستقيم الحال بعد الاتفاق الاختياري على أن الناس تريد أن تعمل من خلال هذا الكيان من أجل تحقيق فروض الكفايات، فهو نوع من الميثاق غير المكتوب بين الأفراد. وبعدين بعد كده لما يكون هذا الكيان لابد أن يكون له موقف موحد في قضية معينة، فيكون قرار متخذ القرار يعني رافع للخلاف داخل هذا الكيان، ولا سيما إذا كان اتخاذ القرار ليس فرديا ولكن جماعيا عبر مجموعة مجلس او مجلس ادارة او كذا بياخذ القرارات اما بالاجماع، ان حدث اجماع بينهم أو بالأغلبية أن حدث بينهم إيه خلاف. فده داخل المجلس، المجلس الإدارة مثلا يبقى كده، ودول كده بمنزلة القائد، دي قيادة جماعية. طب والباقي في مسائل الخلاف السائغ أو مسائل تقدير المصالح والمفاسد أو غيرها، طالما أن هذه المسألة يحصل ضرر إن تصرف كل إنسان بما ترجح لديه، يبقى يتصرف الجميع بما ترجح لدى قيادته. يبقى وأما الأمة ككل فأيضا يتصرفون بما ترجح لدى الإمام، إذا كنا نتكلم على الإمام أو إذا كان حد بيطبق هذا الكلام وبيبحث عن الحكم الشرعي في المسائل وبيقول بيلزم الناس بالعمل بأحد المذاهب بناء على مصلحة معينة يلزم منها أن يعملوا كلهم وفق هذا المذهب، فلا إشكال.